بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tukiwa katika kikao chetu tunachokumbushana masaili yanayofungamana na manhaji au ikitokea rad kuweka mambo sawa basi ndio wakati wake na leo biidhnillahi ta'ala tutaeleza jambo ambalo limeenea kwa hakika التشاؤم والتطير كونا اعتقاد يكون كنا نقصي او كنا كروفي كاتيكا موزي وصفر ومتكوتا واتو كاتيكا موزي هو وتوميانا جيومبي زكوتا ذريشانا يويا موزي وصفر نا baadhi ya ikhwa huleta makaratasi hapa kuna dua imeundwa special kwa ajili ya mwezi wa Safar na kuna huu ujumbe ambao waenezwa sana fikiri ningeusoma kisha tutaujibu taratibu na kueleza itikadi sahihi ya Muislamu juu ya mambo kama haya ingawa ni maneno ya kipuzi lakini kwa kuwa wengi katika watu hawafahamu dini na maneno kama haya huathiri ama kwa talib ilmu hata kiwa talib ilmu sagir akisikia haya maneno ajua wazi ni upuzi lakini wacha tuyazungumzie sema huu ni mwezi wa Safar ngoja ni kuambia siri iliyopo katika mwezi huu ni mwezi wa mitihani mingi na shida kwani ndio mwezi Nabii Ayub aliugua ulikuwepo wewe aliugua mpaka mwili wake ukajaa wadudu mpaka wake zake wakamtoroka pia ni mwezi baba yetu Adam alifukuzwa peponi mashaallah pia ni mwezi nasema ni upuzi lakini wacha ni usome naona haya kusoma lakini kuna watu usambaza jumbe pia ni mwezi Nabii Zakaria alichinjwa mpaka akafa Nabii Yunus naye akamezwa na samaki na wajukuu wa Mtume Muhammad sio kuna mtu andika ujumbe saw huyo hata ana heshima na Mtume sallallahu alaihi wasallam Hassan na Hussein waliugua mpaka mtume akamuuliza Jibril hao wajukuu zangu watapona kweli Jibril akamjibu mpaka huu mwezi utakapokwisha watapona Safa mwezi wa Safar mtume alikuwa na majonzi na huzuni tele basi MM na WW yani mimi na wewe tuzidishe istighfar inshallah sema inshallah sasa wameona kuitakidi nuksi katika mwezi huu wa Safar je Uislamu wasemaje juu ya swala hili inna nisbat al-abd ma yalhaquhu min ad-darar aw al-adha li ghayri fa'ilihi al-haqiqi wa huwa Allah jalla jalaluhu huwa min bab at-tasha'um الذي كان من الاعتقادات الباطلة والأوهام الزائفة عند أعداء الرسل وأهل الجاهلية كل إمجا كنا سبيش مذارة نوذية ونومبات كواسيكوا متندا ويلو جامبو حكيكا نيني الله سبحانه وتعالى هي كوكاتكا ملانغ وكويتاكيدي نقصي na ukorofi ambayo ni itikadi ya batil waliokuwa nayo maadui wa mitume na watu wa jahiliya. فقوم صالح عليه السلام تشاءموا منه وقالوا طيرنا بك وبمن معك. أوت وصالح يكون تطير نأصل يتطير نكوات وجاهلية ولكوا كتاك كفن يجامبو لكين لك تفتمالي كنا ندهي كيشا كيم قطوة يلندهي كيم شتوة يلندهي يلندهي يكيروكا وپاندي وكوليا. Basi kama ni safari ataenda, kama ni biashara atafanya. Akiruka upande wa kushoto, basi nuksi. Kwa hivyo kaitakidi kuna ukorofi katika hii safari, yurudi zake nyumbani. Sijui akiruka katikati ukaa pale pale ama ni sijui, lakini hivi ndio alivyokuwa kitakidi, kiruka kulia ama kushoto, ndio kaitwa at-tatayyur. وفرعون ومن معه تطيروا بموسى عليه السلام ومن آمن معه. قال الله تعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وان اعتقاد ذكنا فرعون فرعون يعني مجي كفير كفير مكوب وان رلق وان اعتقاد كما يس جو يمتومنا وفواس يمتومنا. وكذلك كفار قريش كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته الكريمة وينصبون إليه ما يصيبهم من شر. قال تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. كما بيمتوم صلى الله عليه وسلم لكي وبات باء وسمعيني وصابوا ياك ويبن ديوم كروفيا بلتو كروفيوتي ننقص. إذن اعتقاد إذن زكوة زكي تكديوة نما دوي ومتوم. Na likiwapata zuri yasema hadhihi min indillah. Qala Sheikh Saadi rahimahullah yukhbiru ta'ala 'an alladhina la ya'lamun al-mu'ridina 'amma ja'at bihi ar-rusul al-mu'aridina lahum. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya surah An-Nisa aeleza kuhusu wale wasiojua, juhal, waliopuuza yale waliokuja nao mitume kuwafanyia upinzani. Annahum idha ja'atuhum hasanatun ay khasbun wa kathratu amwal wa tawaffur aulad wa siha, wakiwa ardhi yao itakuwa na rutba, kupata mali nyingi, watoto na siha, qalu hadhihi min indillah, sema illa toka kwa nani? Kwa Allah. Wa annahum in asabatuhum sayyi'a ay jadb wa faqr wa marad wa maut aulad وأحباب قالوا هذه من عندك أي بسبب ما جئتنا به يا محمد. وكيباتو نوكامي كفليو نواتو وكيباتو نبلا سمعيني كسابو يهايا أوليوكو جنايا بيبي أي محمد. تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسول الله كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فبوتو فرعون ولمشكلي موسى نواتواك نوافواسواك كواناني ننقسي ديو سباب يوكروفي نيفو وليفو ما دو يومتون. وقال قوم صالح يطيرنا بك وبمن معك. وقال قوم ياسين لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم. سبب نيوزاو زي مفنانا كتكو كفيري ولوكواناو مبكا مننوياو نفتندوفياو بك فنانا. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. كلا أن يسنجزيا إلى شاري إنا وتكيا كوالي وليو كجناو متومي أينجيا كتك كسيمانغو هكو نها پانا إذا كسيما فيا واتوابيدع وينجيا شواسكيا مرنغاب واتوابيدع زمان لكوا كنا شيدا مونكو جانيني واتواصنن ديو بلازوت شواسكيا كسيما إيفو يطير بموسى ومن معه. Kwa sababu hili ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini usawa tusema, zamani mlikuwa majahil, Allah alikuwa yuwawapa. Sasa mshajua mkaikataa haki, ndio hampati mpaka muifuate haki. Hiyo ndio jawabu lake. Zamani mlikuwa majahil, si ndio? Hoja haijasimama. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Sasa hoja ishasimama. Ima muifuate ama mtapata taabu. Sababu mkataa haki. Na Allah subhanahu wa ta'ala رد الله عليهم هذه الاعتقادات الباطلة والأقوال الكاذبة وبين لهم أن الخير والشر والنفع والضر هو من عنده سبحانه وتعالى وبتقديره. قال تعالى قل كل من عند الله ني الله اللي أنا يقدري إيوني خير إيوني شر الله اللي أنا يقدري. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به أي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيما جاء به الرسول ما يقتضي الطيرة. هكونا كتكالك جناتهم محمد صلى الله عليه وسلم من باجو تشمبلك يمتو كفكريا نكوي تكيدي نقص دنياك فإنه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة لا جور فيها. عنده رسالة يقول لنا محمد صلى الله عليه وسلم يوتني خير يكون شار لنياك نكتنجنيز أكون فساد لنياك نحكمة أكون بوز لنياك نرحمة أكون ظلما لنياك. وللأسف الشديد لقد توارث كثير من جاهلة المسلمين اليوم عن أهل الجاهلية هذا الاعتقاد الفاسد. وين قلوا كتك وإسلام ومريثي كتوك كوات وجاهلية اتكاد كمهيز بوه فأصبحوا يتشاءمون بالمرء أو المسموع أو بالأزمان والشهور وبالأخص شهر صفر أو بيوم الأربعاء منه. كونا وينجي كتك وإسلام ليه ويتكيدي نقصي كتك مامبو ناو يعونا أو كويسكيا كتك زاما أو ميزي زايدي موزي وصفر نسيكو جمعتانو سيكو جمعتانو يا صفر هنا هي جمعتانو زا صفر ريزي أتاريز هيفي نبونا ويتكيدي. قال الإمام ابن رجب رحمه الله وأما تخصيص الشؤم بزمان دون زمان كشهر صفر أو غيره كخصيصا كيتكيد نكسي كوزاما باسنا زمان ينجين كما مفانو موزي وصفر نمنجينيو كتكميزي فغير صحيح اتكادي كما هي سساوة نولى لأنديك هايا لأنديك توليز بلى الله سبحانه وتعالى eti mtume huyo ampatikana na hii mwezi huu, mtume huyo ampatikana hii, ulikuwepo kwa dalili gani? Zumza maneno ya uongo kabisa. Na ndivyo wanavyojengea itikadi zao. Na alafu ukituma ule ujumbe utamkuta mtu auamini kikweli. Na simmewambia juzi mmeletewa hapa karatasi eti kuna dua ya shahru safar, kiingia mwezi usipoiomba hii dua shauri yako, yale atakao kupata usimlaumu mtu. Ya subhanallah, washfi fi shansa. Ibn Rajab asema faghairu sahih wa inma az-zaman kulluhu khalqu Allah ta'ala, zama zote ni viuni zimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi taqa'u af'alu bani adam, na ndani ya zile zama ndio hutokea vitendo vya wanadamu. فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه. كلا زاما أمبزو مؤمن أمزي شغليشا كتك كمتي الله سبحانه وتعالى بس نزاما زي زباريكي ألي زباريكي وانلياكي. وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو مشؤوم عليه. نزيل زاما أمبزو أمزي شغليشا نكم عاصي الله سبحانه وتعالى بالن ريو يجيتي ليا كنيه يو نكسي أنا ويكي ليا. فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى. شؤم حقيقة واكي نكون معاصي الله سبحانه وتعالى دي وجينجيزة كتك إلو جامب. فنجد بعضهم يمتنع في شهر صفر عن بعض الأعمال كالتجارة والسفر. تبت بعض يواتو هوا سفيري هوا فاني بيشارة كتك موزي وصفر ونيني ويتكيد كنا وكروفي دنياك. والبعض الآخر عن عقد النكاح والزواج فيه هتكي كووا كتك موزي وصفر ظنا منهم أنهم لن يربحوا في تجارتهم. هنا تكفاني بيشارة موزي هو hakuna faida na ukioa ukorofi mtupu ndani ya nyumba. Wa hadha kulluhu natijat aljahl bid-din wa dha'f aqidat at-tauhid fi nufusihim wa mukhalafati ahli al-bid' wa qillati man yurshid an-nas ila al-manhaj al-qawim. Na ukitizama vizuri utakuta wenye kufanya mambo kama haya ni mijizushi, haswa mijisufi. Hii mijisufi hii yapoteza watu shekhi, takidi mambo ya kijinga kijinga kama hayo. Ukikaa na wao watakuambukiza ujinga wewe. Waweza kuchekwa na watoto wadogo wewe. Eti waulizo mbona wewe enda kumuomba maiti fulani yule, ile haifai. Akamwambia mbona anti yangu anaomba ikakubaliwa dua. Ndio dalili hiyo. Anti yangu anaomba. Hawa watu si wazima. Basi na hizi ndio yani ujumbe ambao wapelekeana kama huu katika mwezi wa Safar. Usifanye machezo, huu mwezi una mambo yake huu. Wewe angalia mambo yatima ya mji nani anawafanya? Makhurafi. Hawa mji khurafi ndio wafanya mayatima ya mji. Ah, sijui mambo gani, vituko vituko vyote wewe. Ukiangalia utaona wao. Juzi wiki iliyopita nimepita nyumba moja hivi huko huko mjini huko. Sikia, oh, oh, nikawatungulia hivi, dirisha ndika wazi kwa joto. Joto, hivi, sasa kuna joto, siyo? Eti wafanya dhikiri. Wachekana, kila mmoja mtizamo mwenzake amcheka. Yani wajua wazi wafanya upuuzi. Upuuzi mtupu, na nje wameketi varani, na mimi nikaenda kutizama haswa. Kumpunda huku ama mbinadamu hawa. Maana zile sauti zinazotoka kama kuna punda kule ndani ama mbwa wabweka. Mbona we? Basi wale wapale nje wafanyi ho ho anketi wacheka. Jamaa, alafu kule kule ndani wenyewe pia wachekana. Mtizamo mwenzake yonguruma kama mnyama sijui gani. Hawa ndio wanaudisha watu itikadi kama hizi ambazo hazina misingi ya aina yote. Na kina mama maskini kama hizi ndio zapokewa vizuri sana. Alafu utaona kwa kubwa fotokopi. Weti zama mfano mdogo tu ile wasia wa mlindaji kaburi la mtume. Ona nkaya kule. Watu wanketo kilinda linda makaburi, sio kilinda nini? Hamna kitu kama hicho. Lakini mpaka leo utakuta mtu barabarani ahangaika fetena wapewa Jumapili ile karatasi. Siku ambapo fotokopi zimfungwa. Una siku namuona bwana mmoja hangaika, una nini shekhe? Asema do napoona nti yangu karatasi bwana. Naambiwa sipepige photocopy sijui kutatokea nini na nini. Mimi nikampoki, nikamwambia hebu nisaidie na nikairarua rarua, nikamwambia mwambie hali yako mimi nairarua. Watanishe mimi. Kama kufa wafana makaratasi, hatufe. Upuzi tu. Na ndio kama jumbe kama hizi. Zatuma watu watiwa hofu. Kwa huu mwezi ya uondoki sipokuwa utapata ukorofi mwingi. Hizi itikadi si itikadi ya Muislamu. Naha nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam an dharik wa hadhara ummatahu minhu. Fa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا صفر قيل إنه شهر صفر كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في النكاح ولكوا وارب وقت وجاهلية وكي تكيد موزي وصفر نموزي وكروفي موزي ونكسي كيف هاو ميشكوهي تكادي كتوكو مكافيري وكي قريش وكي بيبا وكي جوكيت. وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر ingin wasema ni ugonjwa wa tumbo huwapata ngamia watoka kwa ngamia mmoja kwenda kwa mwingine wa ala hadha fayakun atfuhu ala aladwa min babi atf alkhas ala alam adwa ni kule kuambukizana kwa hivyo ikaonekana ikiwa ni ugonjwa basi imekuwa ma'tuf min alam ila alkhas عطف الخاص على العام وقيل إنه نهي عن النسيئة إنما النسيء زيادة في الكفر كيشا كيليزا منين وكسيما يوني ضعيف بعد يابو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كسيما والأقرب أن صفر يعني الشهر نقصد يهابني هو مويز وصفر وأن المراد نفي كونه مشؤوما نتوم صلى الله عليه وسلم أكنوشا وهو مويز ونوكروفي آمن أن مطلوب سلم أي لا شؤم فيه وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر نكام مزيوات منجين الله كدري خير نشاركت كم يزيوت وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة ولكنه نفي للتأثير كوهيذ فيتها في أثير تشوت هفينا أثر يوت فالمؤثر هو الله من يكوثير يا الله سبحانه وتعالى نهيز سباب الزجاج سباب زباطي والله المستعان مذار يكو نهي اتكاد يتشاؤم نمشواك سمزوري يتشلزك ونيقنغوفك كتوحيد يمجا لأنه يضعف توكله على الله سبحانه وتعالى هم ضعف شمية كتككم تجميع الله سبحانه وتعالى ويفتح عليه باب التعلق بغيره سبحانه وتعالى هي هم فنقول يمجى ملانغو يمويواك كفنغمانا ناسيكو الله سبحانه وتعالى ويجعل للشيطان عليه سبيلا نوم فنقول يا شيطان جيا وبالتالي يفتقد السكينة والطمأنينة من قلبه والعياذ بالله نمت ونيتكيد تكاد كما يزي وهانا وتليف وموي أنا وسواس هانا راح قال الإمام ابن القيم رحمه الله التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع تطير نكول منتك ويتكيد نكسي أو أكروفك وكيت ونتكيون أو ككسكية فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه كيبكيو أنت أتتمية لتطير لفونا أكارجي أكواتش سفاري أو أكواتش كلي أمباتش وميازمية كفانيا فقد قرع باب الشرك ويو أميقوت ملانغوانين وشرك كيشا كسيما بل ولجه بل أمينجي ملانغو الشرك وبرئ من التوكل على الله نامجي وكمبالنا كمتقمي الله سبحانه وتعالى وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله أمجي فنغلي نفسياك ملانغ وخوف نامويواك كفنغمانا ناسيك والله سبحانه وتعالى كيفني ختاري أيها الأحبة والله نختاري الله المستعان na kuna baadhi ya watu ambao hutumia dawa ya hili jambo kwa kuweka jambo ambalo ni uzushi Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema wal azminatu la dakhla laha fi at-ta'thir wa fi taqdir Allah 'azza wa jalla zama hazina athari yoyote katika qadar aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala fa safar ka ghayrihi min al-azmina yuqaddaru fihi al-khayr wash-shar safar ni kama zama zozote nyingine ambazo Allah ndani yake hukadiria khairi na hukadiria shari wa ba'd an-nas idha intaha min shay'in fi safar arakha dhalika wa qala intaha fi safar al-khayr baadhi ya watu huandika hivi yani nimemaliza hii kazi katika mwezi wa safar wa khairi وهذا من باب مداوات البدعة بالبدعة. إني كتك كوبونيا بدعة وكوتوميا بدعة والجهل بالجهل نوجينغا وكوبونيا نوجينغا. فهو ليس شهر خير ولا شهر شر سي موزي وخير ولا شر موزي كما ميز من جين. فمن أراد علاج الطيرة وإذهاب التشاؤم فعليه أن يلزم الأدوية الشرعية التي تفيده وتذهب ما به بإذن الله. تمية داوة زك الشرية كيوة تكون دواء وقنجوه نكتك داوة أنبازو مسلام وتكنا تمية أن يتوكل على الله حق توكله حق التوكل وأن يمضي فيما عزم عليه ولا يترك للشيطان مدخلا عليه أبدا. أمتقمي الله سبحانه وتعالى ناليشك عزمية أكفاني ولا سجالي ولا سنفمولي الشيطان ملانه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة الشرك كي تكيده من بيان طيرة نكسي كيتو فلاني كيلو ديو نوكسي ديو مامبو يانغو فاييني شرك والعياذ بالله. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التطير وقال لا طير وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالتوكل على الله لأنه لا شيء في حكمه إلا ما شاء ولا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. إليكو وكت وجاهلية وكي تكيدي تكادي كميس توم صلى الله عليه وسلم أكا وكتازا نكو أمريشا وامتقمي الله سبحانه وتعالى نوكو كويتو كنا بادي مكابيلا ونيتكادي جو يندقي أين فلاني yani akitoka akamuona ndege aina fulani anakuambia yule ndege umemuona asubuhi yule rudi nyumbani ndege aina fulani maskini yule ndege hamjui wala hana habari naye kinashambia yule ndege fulani korofi yani pengine labda anaanza tu kutoka nyumbani akuta kunguru la mwelekea ndio kwa kunguru la mwelekea sasa yule kunguru lile hendi nini kunguru utakufanya nini pige panda mule mbali muondoe jifisadi ndio litakuathiri nini kunguru wewe ama sijui kuna ndege gani mwingine wakimuitakidi watu wa huku wallahu musta'an. Kwa hivyo hawa wana tarifu. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة. mtu akifanya tatayur kwa jambo analisikia kuliona haambiwi huyo amefanya shirki kubwa inamtoa katika Uislamu. walakinahu ashraka min haythu innahu i'tamada ala hadha sabab alladhi lam yaj'alhu Allah sabab. aambiwi amefanya shirki kwa sababu ametegemea sababu ambayo Allah hakuijalia kuwa ni sababu. وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة نهي ضعفي شمتكم تجميع الله سبحانه وتعالى نكون عزيمة وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر. قاعدة كلا أن يتجميع سباب أمبو شريعة هيكوي فاني سبابه ومن فاني الشرك أصغر. وهذا نوع من الإشراك مع الله يعني أين الشرك والعياذ بالله كيف ممتلك كان أجيب شنايو. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته هيجوز ومتلك رديشوا kutokamana na anachotaka kukifanya kwa ajili ya nini ya kuitakidi nuksi ama ukorofi. wa inma yatawakkalu ala Allah wa la yubali bima raa au samia au hadatha lahu inda mubasharati lilfi'li awwal marra. aendelee na jambo lake wala asijali eti naanza tukutengeza kile ninachokitengeza ninagoteka na nyundo kwa hivyo acha hii kazi siitaki tena. endelea tu, wala usijali, mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. فإن بعض الناس سمى إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم. كنا بعض يا watu natashaum, akitaka kufanya jambo kisha kukatokea kitu pengine ambacho si kizuri, pale pale ili jambo lina khairi wachana nalo. وهذا خطأ, na hili ni kosa. Ikiwa kuna maslaha, sema لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية فلا تهتم بما حدث. Maadamu kuna maslaha kidini au kidunia, usiwe na shughuli na kile kinachotokea, wala usijali. Na kuna watu wanatashaum na ayat za Qur'an, pia ingia kwenye tashaum. Mwanzo tu akifungua msahafu hivi, akifungua tu aona aya imfungamana na jambo fulani, pengine soma aya ya jahannam, ewe huyu mtoto huyu aliyekuja hapa sasa hivi, huyu si mtu mzuri. Kwa nini? Nafungua tu naona aya fulani. Hii pia ni tashaum. Wako baadhi ya watu wanao mambo haya, atashaum bil ayat, akifungua tu kiona aya fulani, ah basi ukorofi leo. Sababu gani? Aya ya kwanza tu mimi nasoma tabbati yada bi lahabi wa tab, kifungua tu naiona hiyo. Kwa hivyo kuna ukorofi. Hii pia ingia katika nini? Atashaum aliyekataza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo jambo la kwanza, an yatawakkala ala Allah haqqa tawakkul. Jambo la pili, an yas'al Allah ta'ala an yuyassira lahu alkhair wa yub'ida anhu sharra shaytan wa waswasatahu. Awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi khairi na amweke mbali na shari ya shaytani na waswasi wa shaytani. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. يلي أمباي كلكو يتكيدي نكسي كو جامو كتمرجيشا أواتي للاكي بس هو يأمفني الشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ كفارة يكتنو كما يتشو النيني. قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. إي ذكرك سيما إتكون كفارة يجنبك ميلو. الحديث روى الإمام أحمد, وقد اختلف العلماء في صحة الحديث, والألباني رحمه الله تعالى يصحح الحديث. قال المناوي رحمه الله فينبغي لمن طرقته الطيرة أن يسأل الله تعالى الخير ويستعيذ به من الشر ويمضي في حاجته متوكلا على الله. يتكيكana kwa yule ambaye ataingiliwa na jambo kama hili la kuitakidi nuksi, pengine bahati mbaya, asteleze katika hali kama hii, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala khairi, na amuombe Allah amlinde na shari, na aendelee na jambo lake amtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كمالزية فالحاصل أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاثة. طيرة دواياكن من بهاي مطاك. أولا التوكل على الله كم تجميع الله, ثانيا المضي وعدم التأثر به كوين لليانا جنبلاك وسيثريكنا إلى طيرة, ولا تظهر يعني الطيرة على تصرفاتك وما كأنها وجدت كان كوانبا كتوكيا تشوت اندليا نجم بلا. الثالثة أن تدعو بهذه الدعوات الواردة في الأحاديث ويوتموم الله سبحانه وتعالى وهذه دعاء زلز ثبوت كتك أحاديث. فإذا دعوت الله بهذه الدعوات فإن الله يعافيك من الطيرة ويمدك بإعانته ونصره وتوفيقه. الله تكوفكيشا na atakusahilishia mambo yako ikiwa utamwomba akuepushe na shari na kuwafikisha katika khairi. Kwa hivyo haya yanayozungumzwa na baadhi ya watu si ya kweli, kuwa mwezi huu eti una ukorofi, eti una kadha una kadha. Sijui Zakaria aliuawa mwezi huu, sijui nani, Nabii Yunus amemezwa na samaki mwezi huu. Hii yote ni khurafat na kutia mambo katika dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyaamrisha. Kwa hivyo watu wajichunge sana na mambo kama haya. Na huku kwetu wallahi, huku kwetu pwani hizi zetu kuna mengi sana. Kuna mengi. Wewe tizama tu. Utakuta dukani akija mtu wa kwanza mwanamke hauziwi. Sababu ataleta ukorofi. Sio? Ama akija mtu ana ulema fulani, huyo pia hauziwi sababu ataleta ukorofi katika duka. Na nyumbani huko kikata kucha usiku wewe, sijui utapatikana na nini? Uongo mtupu. Wengine wakwambia sijui jicho la pepesa hili, sijui mkono wawasha nini, utakuwa mwani, hauna kitu. Sio? Wengine wakwambia sijui utapata nini? Allah musta'an. Wengine wakiona mtu yuko kadha, yani alhasil, hizi itikadi za tashaum zote ni katika khurafati, ni mambo ambayo hayana msingi wowote katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muislamu hatakikana ajiepushe na mambo kama haya. Usijitie muislamu katika mambo kama haya yasiyokuwa na maana. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa itikadi katika kitabu chake, akatufundisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha itikadi sahihi ambazo muislamu atakana itakidi. Kwa hivyo ajiepushe muislamu na mambo kama haya. Kiingereza atashaum wasema pessimism. Pessimism Kiingereza huita pessimism. Kwa wale wajua Kiingereza vizuri, wengine wasema ni jinx, wengine wasema pessimism. Kuna bwana mmoja, bwana wakili, akatuambia ni jinx, lakini mimi nikiitafuta naona ni kwa pessimism. Wallahu alama. Almuhim ni kule kuitakidi kitu fulani kuwa hiki ni nuksi, kitokea hii ni nuksi. Hata kumpigia mtu simu kwa ajili ya biashara fulani, akifanya hivi simu imefreeze, simu imfreeze, hii biashara nuksi, kisirani, hata sitaki tena hii biashara. Hii wewe utakosa mengi wewe kwa itikadi za kijinga kama hizi. Wallahu musta'an. نسأل الله أن يهدينا ويهدي إخواننا. نسأل الله يثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة حتى نلقاه وهو راض عنا. نسأل الله الثبات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.